القاعدة 38: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. طيب، يقول إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضده. الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو الأمر. فإذا أمر الله عز وجل عباده بفعل فإن هذا الأمر يتضمن النهي عن ضده، يعني عما يضاد هذا الأمر. فأمر الله عز وجل عبده بالتقوى نهي عن كل ما يضاد التقوى، ولذلك عبر الأصوليون فقالوا الأمر بالشيء نهي عن أوزاده وليس ضده فقط، لكن هنا عن ضده باعتبار أنه مفرد مضاد يعم الواحد وأكثر، لكن هم صرحوا حتى يفرقوا بين الأمر والنهي فقالوا الأمر بالشيء نهي عن أوزاده. وحتى تتضح القاعدة في أذهانكم، لو أن شخصا قال لآخر قم فهذا أمر بالقيام أليس كذلك، وهو نهي عن كل ما يخالف القيام. فلو أن هذا الشخص اضطجع يكون فعل منهيا أو لا؟ أتى بالمأمور، طيب جلس، انحنى، ركع، كل هذا مما لا يدخل في الأمر، لم يحقق فيه الأمر، الأمر هو بالقيام. فالأمر بالقيام وهو أن يقوم قائما معتدلا ناهي عن كل ما يضاد ذلك من الصفات. وهذا مثال للقاعدة الأمر بالشيء نهي عن أضداده. ثم قال وإذا نهى عن شيء كان أمرا بضده، إذا نهى عن شيء كان أمرا بضده، لكن هل هو أمر بجميع أضداده أو بضد واحد؟ الجواب أنه أمر بضد واحد، أمر بضد واحد، هذا إذا كان الشيء المنهي عنه له أضداد كثيرة، أما إذا كان له ضد واحد انتهى الموضوع. فمثلا إذا قال له لا تتحرك، لا تتحرك، هذا نهي، ما ضده؟ ضده صور كثيرة، المشي يمكن أن يكون ضد، الحركة يعني بكل صورها تعتبر ضد، لكن هذا النهي هل هو شامل لجميع أضداده؟ نقول كل ما يخالف الحركة فهو منهي عنه. نضرب مثال أوضح من هذا، النهي عن الزنا هل هو أمر بالنكاح؟ لا، ليس أمر بالنكاح، لأن العصمة عن الزنا تكون بالنكاح، تكون بالاستعفاف، تكون بالصيام، فهو أمر بضد واحد، أمر بضد واحد وليس أمرا بجميع الأضداد. هذا الفارق بين الأمر والنهي. الأمر بالشيء يا عبد الله نهي عن ضده لأضداده، عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأضداده أو بضد واحد، بضد واحد، بضد واحد، يتحقق امتثال النهي. طيب، ثم قال وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. وسبب هذه القاعدة أنه لا يأتي النفي المحض في مساق المدح والثناء، لأن النفي المحض عدم، والعدم لا مدح فيه، ولذلك حيثما رأيت نفي الله عز وجل عن نفسه وصفا من الأوصاف أو نفيه سبحانه وتعالى عن وصف من الأوصاف في عباده المتقين المؤمنين أو أصفيائه وأوليائه فاعلم أن هذا النهي لبيان كمالهم، لبيان كمالهم. قد يكون هذا لإثبات كمال الضد، وقد يكون هذا لنفي ما وصفه به الجاهلون. أسباب النهي متعددة، أسباب النفي كثيرة، المهم أنه يراد به إثبات الكمال، يراد بهذا النفي إثبات الكمال. نقرأ كلام الشيخ تتضح القاعدة أكثر. نعم. وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله